كأس أطول من هذا. أنا مسكت من هنا وهو خارج أو من هنا سيد. نعم. وهو يمسك من هنا ويشد ويشد. وأنا أتعمد عدم التراخي معه. حتى قلت لأخته هاتي له بالماء. فلما جاء بالماء وصب في الكأس فشرب. لكن ما شاء الله قوته مع صغره كادت تغلبني أنا مع كبري. والله حار الشيخ في سخون. كمان حمدا يا حمدا يا ورده هذا من يسر يعني.